أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون عين الله أولئك المقربون في جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها ما شاء الله الله صلي على الحبيب النبي ما يا ابني انت اوعى يا ابني كده يا ابني ابني كده من خافضة رافعة الله كده شيخ ملاك مش كبرى راحتنا خالص إذا رجت الأرض ورجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا الله اكبر والسابقون السابقون So الله يسعى عليك. سنة من الأولين وقليل من الآخرين على الطرق. يا عيني على الطرق يا عيني يا حبيبي يا عيني يا حبيبي يا حبيبي على الطرق متكئين عليها متقابلين. يا عم يا حلاوه عليك يا حياه الحلوه. الله أكبر. لأكواب وأباريق وكأس من معين. الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا محمد يا أمير Oh. وفرج مرفوع انت يا شيخ الله يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم.